بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا في عافية وستر فأتم علينا عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة في حلقتها 51، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. إن الآية تتحدث عن التعريض بالخطبة والتصريح بها بالنسبة للمعتدات. الحديث هنا عن المعتدات من الوفاة. تأمل أن الآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه التي توفي عنها زوجها لا سبيل لها إلى أن ترجع إلى زوجها وقد انتقل إلى جوار ربه. فالشريعة أباحت التعريض بالخطبة ولم تبح التحريم، أباحت التعريض فقط محافظة على حرمة الموت وعلى حرمة الزوج الذي انتقل إلى جوار ربه، وحتى لا تكذب المرأة وتستعجل انقضاء عدتها وتقع في المحذور أن تتزوج في العدة. فأباحت الشريعة التعريض بالخطبة، كأن تقول لها: إن شاء الله سيسوق الله لك خيرا، إن شاء الله هناك من يأمل في الارتباط بك، من غير أن تصرح بأنك تريدها أو أنك عازم على الزواج بها. هذا تصريح بالخطبة، تصريح بالخطبة لا يجوز. يبقى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أن تسر في نفسك أنك ستتزوج هذه المرأة إذا انقضت عدتها. ما يكون في النية حديث النفس لا مؤاخذة عليه، فإن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، يعني سيمر خاطر الزواج بهن في أنفسكم، والله جل وعلا لا يؤاخذكم على ما أضمرتم في نياتكم ولا على ما عرضتم به من الخطبة، إنما المؤاخذة على التصريح، المؤاخذة على المواعدة سرا، العقد سرا أو الزنا سرا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، التعريض بالخطبة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا يكون الزواج أبدا إلا إذا انقضت العدة وبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. في هذه الآية أنا أذكر بخطأ شائع، أو قل جريمة شائعة: المحصنات من النساء. الشريعة هنا تتحدث عن المرأة المعتدة من وفاة، ويقاس عليها المرأة المبانة بينونة كبرى، المعتدة من بينونة كبرى، يعني بعد 3 طلقات وهي تعتد الآن من 3 طلقات، ولا يحل لها أن تنكح أن ترجع إلى زوجها حتى تنكح زوجا غيره، كما قلنا في قوله تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الآية تتحدث عن المعتدة من الوفاة أو من طلاق ماء بينونة كبرى لا سبيل لها أبدا الآن إلى الرجوع إلى زوجها الذي مات أو طلقها ثلاثة. أما الطلقة الرجعية ومن باب أولى عندما لا تكون لا تزال في العصمة فهذه لا يحل طلاقها لا تلميحا ولا تصريحا، لقد قال تعالى في المحرمات والمحصنات من النساء، المرأة التي لا تزال في عصمة زوجها حدث بينهما وحشة جفوة هجر قطيعة، فيستغل بعض الناس هذا الهجر وهذه الجفوة ويتدخل ويكلم المرأة يستميلها إلى قلبه ويستميل قلبها إليه وتقع بينهما موعدة على النكاح وهي لا تزال في عصمة زوجها. تأملوا هذه الجريمة، والمحصنات من النساء من بين آخر ما ذكر في المحرمات المحصنات من النساء المرأة المتزوجة، وتقع الجريمة أحيانا أن المرأة تكون في خصومة مع زوجها فيدخل أحد أصدقائه ليصلح بينهما، ثم يستميل المرأة فتميل إليه يتألفها فتتألفه وتبدأ المواعدة السرية بينهما على الزواج بعد الطلاق وهي لا تزال في عصمة زوجها، فدخل ليصلح فإذا هو ذئب بشري، دخل ليصلح فإذا هو أكبر المفسدين. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، من أفسد امرأة على زوجها ارتكب كبيرا من الكبائر. نبينا وحبيبنا وسيدنا يقول ليس منا، ليس من منهجنا ولا على طريقتنا ولا على هدينا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فليحذر كل مسلم من استدراج الشيطان له من أن يدخل في هذه الشعاب المهلكة، فإن الله جل وعلا باعثه وسائله عن كل شيء. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتموهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، لا حرج ولا إثم عليك إن طلقت النساء قبل الدخول وقبل أن تفرض فريضة، لأن المهر ليس من شروط صحة عقد النكاح. يصح جدا أن تتزوج المرأة ولم تذكر مهرا يثبت لها مهر المثل، فإذا طلقت في هذه الحالة قبل المسيس يعني قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة أن ترخى ستور وأن تغلق أبواب أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره، يا من كسرت قلبها بالطلاق كانت متشوفة إلى الزواج منك ومتشوقة إلى المقابل معك فكسرت قلبها بالطلاق، طيب ماشي لا جناح لا جناح عليك، لكن أجبر من كسر وأصلح ما فسد بالمتعة، متاع مال يقدر ويقدم للمرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر للطلاق بالطلاق، وهي تجب بحسب حال المطلق، على الغنى بقدر سعة رزقه وعلى الفقير بقدر ما يملكه، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. المتعة ليس لها تقدير شرعي رقمي محدد، إنما أطلقها الشرع وقال متاعا بالمعروف. ماذا فعلت الاجتهادات الشخصية أو الاجتهادات الفقهية ووثائق الأحوال الشخصية؟ لقد قدرتها بنفقة سنتين، وثيقة الأزهر في مصر وقانون الأحوال الشخصية المصري قدر المتعة بنفقة سنتين على الموسع قدره وعلى المقضي قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. لقد روي أن الحسن بن علي طلق امرأة له وبعث إليها متعة بعشرة آلاف فقالت متاع قليل من حبيب مفارق، فبلغه قولها فرجع. في رواية أخرى أنه لما مات علي بن أبي طالب قالت له إحدى نسائه وهي عائشة بنت خليفة الخثعمية لتهنئة الخلافة، مبروك أنك أصبحت خليفة. فغضب جدا وقال: أتظهرين الشماتة بقتل علي؟ انطلقي فأنت طالق ثلاثا. تقنعت بسياج الله، جلست في ناحية البيت وقالت: أما والله ما أردت ما ذهبت إليه، لم يكن مقصودي أن أظهر الشماتة بعلي، لكنك لم تفهمني صوابا. فأقامت حتى انقضت عدتها، ثم تحولت عنه، فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وبمتعة 10,000. فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق. فلما رجع رسول الحسن فأخبره، بكى وقال: لولا أني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الآية التي بعد هذا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. إن طلقتم النساء بعد العقد وقبل الدخول، بس هذه المرة كان فيه مهر مفروض، تحدثتم عن مهر وحددتموه وقدرتموه، إيه الواجب في هذه الحالة؟ نصف المهر المسمى. فالواجب على الزوج إذا طلق زوجته قبل المسيس وقبل الخلوة الصحيحة وكان قد فرض لها مهرا، الواجب عليه نصف المهر المتفق عليه، إلا أن يعفون، إلا أن تسامح المطلقات ويتنازلن عن المهر، أو أن يسمح الزوج فيترك المطلق المهر كله، إلا أن يعفون المطلقات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو؟ الزوج هو الذي يملك هذا، وليس صوابا أن يقال إن المراد هو الولي، لأن الولي لا يملك أن يتنازل عن حقوق المرأة البالية. حديثنا عن طرفين، عن المطلقات وعن الزوج، والزوج هو الذي يملك عقدة النكاح، الآن تزوج فعقدة النكاح بيده. والله جل وعلا ندب إلى العفو وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني إن من عفى كان هذا أقرب لتقواه، لأن هذا إحسان موجب لشرح الصدر. إن معاملة الناس فيما بينهم إنما تكون على مستويين، على درجتين: عدل وإنصاف وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن تفوته هذه الدرجة، لا ينبغي لنبلاء الناس أن ينسوا هذه الدرجة، ولو أحيانا وخصوصا لمن طالت عشرتك له ومن كانت بينك وبينه معاملة أو مخالطة. وإذا كان الله يسأل عن صحبة ساعة فكيف بصحبة سنين أيام وليالي مرت بنا تحت سقف واحد؟ كيف ينسى هذا الفضل؟ كيف نحدث مشاحة ومماكسة وقد كسر قلب المرأة بالطلاق وبالمفارقة؟ فالتعويض المشروع المتعة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق، يجوز لها أن تعفو وتندب إلى هذا، ويجوز له أن يعفو عن نصف المهر الذي يسترده فيترك المهر كله ويترك المال كاملا، كما قالت زوجته الحسن: متاع قليل من حبيب مفارق، إن الله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى خصوصا، وهي صلاة العصر. شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. في غزوة بني قريظة عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر عند ذهابه إلى بني قريظة لحصارهم وإقامة حكم الله فيهم، فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فالصلاة الوسطى صلاة العصر، وسميت بهذا لأنها وسط بين صلاتين نهاريتين قبلها وليليتين بعدها، فقبلها الصبح والظهر وهما نهاريتان، وبعدها المغرب والعشاء وهما ليليتان. والمحافظة على الصلاة أداؤها في وقتها بشروطها بأركانها بخشوعها بجميع ما لها من واجبات ومستحبات، والمحافظة الأمر بالمحافظة على الصلوات تحصل به بإذن الله المحافظة على سائر العبادات، ويفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فمن يقف لله بين يديه خمس صلوات في كل يوم جدير بأن يكون محافظا على بقية شرائع الإسلام وبقية أركان الدين. وقوموا لله قانتين، أي الطائعين ذليلين خاشعين، في الأمر بالقيام، الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام أثناء الصلاة، والأمر بالخشوع مع الأمن والطمأنينة. القنوت في هذه الآية المقصود به الطاعة، هذا أحد التفسيرين، حتى روي كل حرف في القرآن فيه القنوت فإنما هو الطاعة، أي قوموا لله طائعين فيما أمركم به في الصلاة وفيما نهاكم عنه. وقال آخرون القنوت في هذه الآية السكوت، أي قوموا لله ساكتين عما نهاكم به عنه أن تتكلموا في صلاتكم. فالقنوت السكوت. ابن مسعود يقول كنا نقوم في الصلاة فنتكلم ويسأل الرجل صاحبه عن حاجته ويخبره ويردون عليه إذا سلم، حتى أتيت أنا فسلمت فلم يردوا علي السلام فاشتد ذلك علي، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أن أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة. وروي أنه قال قد أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة، وأنزل الله هذه الآية وقوموا لله قانتين، أي ساكتين صامتين خاشعين، فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من جواز التكلم في الصلاة للحاجة. أحبتي في الله، نحبكم في الله جميعا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة الغد، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.